وبعد المرة الثالثة الرجل اعترف بخطئه وتقصيره، فقال: والذي بعثك يا رسول الله، والذي بعثك يا رسول الله لا أحسن غير هذا، فعلمني. فمعناه: أي يا رسول الله، لو إنك تقول لي 100 مرة، مو 3 مرات، 100 مرة، لو تقول لي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه هي صلاتي، هذه هي صلاتي، لا أعرف غير هذا، كيف تكون الصلاة صحيحة إذا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يرشد ويعلمه. مثلا يأتي إنسان مريض، مريض له ألم شديد في بطنه، بطني، يجي عند الطبيب دكتور الباطنية، دكتور الباطنية حتى يسمعه ويشوفه، يقول له: طيب عرفت مرضه، عرفت ألمه، طيب الدواء إيه؟ يقول: هل يجوز، هل ممكن، هل يعقل أن يقول له: لا، تعال بعد أسبوع بعدين أعطيك الدواء، هل يصح هذا؟ لا. ماذا يقال في حق هذا الدكتور الذي عرف المرض ولم يصف الدواء؟ ألا يقال له إنه دكتور مجنون؟ نعم. لذلك لما قال هذا الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، صار وجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه فورا، لأنه جاهل، لأنه لا يعرف كيف يصلي، يجب عليه أن يتعلم ويعرف كيف يصلي. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي إذا قمت إلى الصلاة قل الله أكبر، لم يقل له: إذا قمت إلى الصلاة فنوي، قل نويت أصلي 4 ركعات أو ركعتين أو 3 أو سنة أو تحية المسجد أو فجر أو ركعتين، لا لا، هذا كلها باطلة، كلها باطلة. التلفظ بالنية بدعة لا أصل لها، إنما النية في القلب، إنما الأعمال بالنيات. خلاص، إذا قم يقول المؤذن: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، بعد شوية مثلا، بعد نصف ساعة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، نقوم كلنا ونصف، نصلي إيه؟ نصلي صلاة العشاء. هذه هي النية، انتهى. هل معقول يقول المؤذن: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة لصلاة العشاء، ويكون واحد منا ينوي يقول يصلي صلاة الظهر؟ هل معقول هذا؟ هذا غير معقول. إذن الصلاة على أوقاتها، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. السؤال السابع، يقول السؤال: نشاهد بعض الناس يتزاحمون من أجل الصلاة في حجر إسماعيل، فما حكم الصلاة فيه، وهل له مزية من بقية أماكن الحرم؟ يجيب سماحة الشيخ على السؤال فيقول: الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة، مستحبة فقط، لا فرض ولا واجب ولا سنة، مستحب، لأنه من البيت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين، دخل عام الفتح حينما فتح الله تبارك وتعالى مكة المكرمة على يديه، ودخل من باب الكعبة، عندما دخل هكذا وكبر وصلى، لم يلتفت هنا أو هنا أو هنا، أو كما يقول البعض يصلي على جهة هنا ركعتين، يصلي على جهة هنا ركعتين، يصلي على جهة هنا ركعتين، لا، هذه بدعة، من يوم يدخل مع الباب دغري كذا يكبر ويصلي ركعتين، هذا السنة، هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ الأصنام وكسرها، وكلما أخذ صنما وضربه على الأرض فكسره، فكان يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، حتى طهر الكعبة المشرفة من الأصنام عمل فتح. وهكذا على المسلمين إذا دخلوا حجر إسماعيل يصلوا فيها، فهذه مستحبة لأنه من البيت، من دخل حجر إسماعيل كأنه دخل الكعبة، أما الفريضة فلا تصح فيها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الفريضة داخل الكعبة، لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، إنما ركعتين بس كده مستحب. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها لما أرادت دخول الكعبة، لما أرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دخول الكعبة، قال لها صلي في حجر إسماعيل، صلي في الحجر فإنه من البيت. لم يأمرها ولم يقل لها اذهبي ادخل البيت، ولم يأمر سدنة البيت افتح الباب عائشة تدخل، لا لا، قال لها صلي في الحجر فإنه من البيت. الثواب الذي يصلي داخل الكعبة والثواب الذي يصلي في حجر إسماعيل واحد واحد. أما الفريضة فالأحرط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولأن بعض أهل العلم قالوا إنه لا تصح في الكعبة ولا في الحجر لأنه من البيت، لا تصح الصلاة في داخل الكعبة ولا في الحجر المراد بصلاة الفريضة. وبذلك يعلم أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من الخلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر، والله ولي التوفيق. السؤال الثالث، يقول السؤال بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم، فما الحكم في ذلك؟ بعض النساء لا يفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وبعض الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين هذا وهذا، قالوا دم الحيض أسخن أي أغلظ من دم الاستحاضة، دم الاستحاضة يكون خفيف ودم الحيض يكون صحيح ورائحة منتنة له الرائحة. وسماحة الشيخ يقول الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال: المستحاضة غير الحيض، الحيض له مدة معينة أقلها ثلاثة أيام وأكثرها 15 يوما، وقد تكون المرأة في حالة الحيض بعد 3 أيام تطهر، وبعضها بعد 5 أيام تطهر، وبعضها 7 أيام تطهر، وأقصاها إلى 15 يوما، فإذا زاد عن 15 يوما ولم يتوقف الدم معناه هذه الاستحاضة وليس بحيض، وليس بحيض. وفي هذه الحالة كيف تعمل؟ هل تترك الصلاة وتترك الصوم؟ لا، تصلي ولكن بهيئة مخصوصة وبكيفية مخصوصة. وسماحة الشيخ يقول وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال: الحال الأول أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة 15 يوما أو أقل عند جمهور العلماء، فإن استمر معها الدم أكثر من 15 يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا 6 أيام أو 7 أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره، فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد لون أو نتن رائحته، ثم تغتسل وتصلي بشرط ألا يزيد ذلك عن 15 يوما. وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة. قال الشيخ له ثلاثة أحوال: المستحاضة الأول إذا كانت غير متميزة، أي معناه تكون بنت لسه ما وصلت إلى حالة الحيض والاستحاضة، ولكنها صدفة جاءها الحيض، بلغ مبلغا للنساء، بلغت مبلغ النساء، وهذه أول ما تراه الدم تجلس تقعد لا تصلي ولا تصوم إلى مدة 15 يوما، وبعد 15 يوما معناه إنها استحاضة وليس بحيض، فترى من قريباتها إذا كانت لها أخوات أكبر منها، إذا كان لها أمها، إذا كانت خالاتها أو عماتها أو بنات عماتها أو بنات خالاتها قريباتها الذين يقربون لها، كم كانوا مدة حيضهم؟ 5 أيام أو 7 أيام أو 9 أيام أو 3 أيام، مدة الذي يعترفون هم من جهتهم، أنا أجلس 5 أيام، واحدة تقول أنا أجلس 7 أيام، واحدة تقول أنا أجلس 9 أيام، بين 5 و9 خير الأمور الوسط إيه؟ 7 أيام، وتجلس 7 أيام لا تصلي ولا تصوم ولا ترضى بجماع زوجها لها، وإذا زاد عن المدة هذا فتستثمر، معنى تستثمر إيه؟ تأخذ لها خيط أو خرقة تربط في وسطها هكذا، ثم بعد ذلك تأخذ خرقة أخرى تقينة ملفوفة تجيب من هنا من الوسط، ثم تودي من أسفل هذا وتنضحيها هكذا، وأي دم يخرج يكون في الخرقة هذا إذا تجاوز عن 15 يوما، وتصلي في كل وقت بطهارة ووضوء خاص، ولا تصلي بوضوء الواحد صلاتين، مثلا صلاة الظهر والعصر بوضوء واحد، لا، لصلاة الظهر وضوء خاص ولصلاة العصر وضوء خاص، كصاحب سلس البول من الرجال، وهذا حكمه أيضا هكذا مثل حكم المستحاضة، وصلاة العصر وصلاة المغرب لا تستطيع أن تصلي بوضوء واحد، وصلاة المغرب وصلاة العشاء لا تستطيع أن تصليهما بوضوء واحد، ولكل صلاة وضوء خاص بعد دخول وقتها، وأما لسا الوقت ما جاء، مثلا المغرب الشمس لسا حية باقي نصف ساعة بعد المغرب، وهي تتوضأ من الآن تقول أنا أروح الحرم أروح لله، لا بد أن تتوضأ بعد غروب الشمس وبعد سماع الأذان، وكذلك صاحب سلس البول، معنى سلس البول بعض الرجال الله يعافينا وإياكم جميعا، وبعض الإخوة الذين مصابون بهذا المرض الله يشفيهم ويرفع عنهم هذا الداء، وإن سلس البول معناه الذكر دائما ينقض نقطة نقطة نقطة قطرة قطرة، ومن العلماء من قالوا يحشو فجوة ذكره بالقطن، يحشوه بالقطن، وبعضهم قالوا لا، يربطه ربطا جيدا بحيث لا ينقط منه شيء، ولكن الربط الجيد هذا مؤلم، مؤلم للذكر، والقطن هذا بعدما يمتلي يمتلي من الماء ينقط برد، القطن إلى متى يشرب؟ إلى متى يسكن فيه الماء؟ إذا امتلأ صار مبلل ينقط منه يزيد، وإذا عليه أن لا يتوضأ في الصلاة إلا بعد وقت دخول وقتها وسماع الأذان، يتوضأ ويصلي صلاة واحدة بس، للصلاة الثانية يتوضأ ثانية، وعندما يستنجي سواء صاحب سلس البول من الرجال أو صاحبة المستحاضة من النساء، بعدما تستنجي تأخذ كفا من الماء وترش على ملابسها قبل أن لا تلبس السروال، على ملابسها الداخلية، فإذا أحست المرأة أو أحس الرجل برطوبة في فخذها بعد ذلك فتدفع الشك باليقين، فتقول هذا من الماء الذي أنا رشيت به، لو لم ترش الماء هذا فيكون هناك صلاة فيها خلة، لأنه لا بد هذا إذا كان من صاحب سلس البول نقط نقطات من ذكره، أو صاحب استحاضة صاحبة استحاضة طلعت منه قطرات من الدم، فالصلاة تكون في حالة الشبهة أو الشك، والدين دين يسر، الله تبارك وتعالى أمرنا فقال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلذلك يدفع الشك باليقين ويأخذ كفة من الماء ويرش على ملابسه الداخلية قبل ليس بالسروال، ثم يلبس، ثم يتوضأ ويصلي صلاة واحدة. وهكذا في كل صلاة، في خمس صلوات خمس مرات يفعل هذا. الحالة الثالثة أن يكون لها عادة معلومة، فإنها تجلس عادتها، أي تكون عادة معلومة قبل أن تصاب بالاستحاضة. مثلا كانت امرأة تجلس في الحيض خمسة أيام ثم تطهر، وكانت امرأة تجلس في الحيض تسعة أيام ثم تطهر، ولكن أصابتها فيما بعد استحاضة، مدة حيضها السابق خمسة أيام أو تسعة أيام تجلس لا تصلي ولا تصوم. وإذا وصل الحد هذا تسعة أيام وتجاوز، لا، تقوم وترش كفا من الماء وتتوضأ وتصلي، وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها، وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة، إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر. وهذا هو الملخص ما جاءت به أحاديث. زوجها إذا أراد جماعها يترك جماعها مدة الحيض المعلومة، خمس أيام في الشهر أو تسع أيام في الشهر أو هكذا، أو سبع أيام في الشهر. إذا تجاوز الأيام هذا ولا زال الدم باقيا، دم الاستحاضة، فلا عليه، يأتيها ويجمعها وإن كان الدم فيها. وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة، وقد ذكرها صاحب البلوغ، أي بلوغ المرام، الحافظ بن عجر العسقلاني وصاحب المنتقى المجد بن تيمية رحمهم الله جميعا. السؤال التاسع، السؤال التاسع يقول: إذا كان على شخص فائتة، أي صلاة الفائتة كالظهر مثلا، فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر، فهل يدخل مع الجماعة بنية العصر أو بنية الظهر، أو يصلي الظهر وحده أولا ثم يصلي العصر مع الجماعة؟ وما معنى قول الفقهاء: فإن خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب؟ وهل خشية فوات الجماعة يسقط الترتيب، يسقط الترتيب؟ أي معنى السؤال: إذا كان على شخص فائتة، مثلا إنسان نام عن صلاة الفجر نوما طبيعيا، مو نوما اصطناعيا، مو نوما متعمد، إذا جاء ابنه أو بنته أو زوجته قال: يا فلان يا عبد الله قم قم قم أذن الفجر. طيب بعدين أقوم أصلي. هذا لا، هذا لا، هذا معناه نوم الاصطناعي، نوم الاصطناعي هذا، هذا لا يصح. وأما النوم الطبيعي لا يقومه أحد، ولا عنده شيء من الوسائل كالساعات المنبهة تدق، إذا جاء وقت الأذان قبله بخمس دقائق تدق الساعة وهو يقوم، أو يسمع الأذان ويقوم. إذا لم يسمع الأذان ولا عنده ساعة ولم يقومه أحد فهذا نوم طبيعي فاح، وفتح عينه إلا الشمس طلعت مثلا، هذا يسمى فائتة. فعليه أن يقوم ويتوضأ ويصلي فورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا استيقظ أو ذكرها. إذا كان نائما استيقظ، وإذا كان ناسيا ذكر إنه ما صلى. في أيام الحج وفي شهر رمضان خصوصا في العشر الأخير حيث يكثر الناس هنا، وفي الأسواق أهل الدكاكين أهل البيع والشراء، كثير ما يحدث منهم ينسون الصلاة مع البيع والشراء، مع البيع والشراء ينسون الصلاة، وفجأة يطالع واحد الصلاة دي راحت، صلاة العصر راحت، ما أدري صلاة الظهر راح، جاء العصر يؤذن المغرب دحين أنا ما صليت العصر، كيف يعمل؟ يوقف العمل، يقوم يتوضأ ويصلي فورا. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أو ذكرها، ذكرها بعد النسيان أو استيقظ بعد النوم، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا استيقظ أو ذكرها، استيقظ بعد النوم أو ذكر بعد النسيان فليصليها فورا. وإذا كان لم يصلي فورا حتى نسي، كمان النسيان هذا طال والنوم طال، جاء وقت صلاة الثالث قام وتوضأ وأتى المسجد يصلي، فوجد جماعة يصلون جماعة صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، كيف يعمل؟ هل يدخل مع الجماعة بنية الظهر وهؤلاء يصلون العصر، أو يصلي الظهر هو لوحده خلف الصف ثم يأتي يدخل معه مع الجماعة في العصر؟ ماذا يعمل؟ وسماحة الشيخ يجيب على هذا فيقول: المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب، ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة. أن يدخل في الجماعة بنية صلاة الظهر. وأما قول الفقهاء رحمهم الله فإن خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب، فمعناه أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل الحاضرة، فإن ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة. مثال ذلك أن تكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس ولم يصل الفجر ذلك اليوم، فإنه يبدأ بصلاة الفجر أولا خشية قبل خروج وقتها، لأن الوقت قد تعين لها، ثم يصلي الفائتة بعد ذلك بعد طلوع الشمس، أي بمعنى قضاء عند بعض العلماء رحمهم الله. السؤال العاشر: يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعاها أو شيء من جسمها وكذلك قدمها وربما بعض ساقها، فهل صلاتها صحيحة حينئذ؟ الجواب: الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين عندما قال ذلك، لأنها عورة كلها، فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. المراد بحائض يعني البالغ، ليس المعنى بصلاة حائض أن يكون في حالة الحيض، لا، المراد بذلك الذي بلغ الرشد، المرأة التي بلغت رشدها، أي صار يجري عليها كما يجري على بنات آدم من الحيض والنفاس، عند ذلك عليه ألا تصلي إلا بخمار، أي تغطي وجهها. والمراد بالحائض البالغة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، المرأة عورة. ولما ورد أبو داود ولما روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخبار بغير إزار، فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ، يعني أن أم سلمة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أي سألت زوجها: إن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار، في درع الذي تلبس وخمار الذي على وجهها من غير إزار، أي ليس من أسفل شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي خمارة، إذا كان الدرع مثلا يسمونها الرداء أو الشرشف الذي يغطي ظهور قدميها فهذا جائز، وأما كان إذا كان لا مرتفع إلى الساق أو إلى مثلا الركبة أو إلى الكعبين وظهور القدم مكشوفة فلا تصح. لا بد إذن أن يكون الدرع طويلا. إذا كان الدرع سابقا يعطي ظهور قدميها، قال الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ، أي في بلوغ المرام، وصححه الأئمة وقفه عن على أم سلمة رضي الله عنها. فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها. وصلنا المراد الذين قالوا إن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. أنا قلت قبل قليل إنها ليس بحديث، فعلا ليس بحديث، هذا موقوف على بعض الصحابة رضي الله عنهم. المرأة كلها عورة حتى وجهها وكفيها في الصلاة إذا كان أمام أجنبي، أما إذا كان في بيتها، أولادها، إخوانها، زوجها، أبوها، عمها، خالها، هؤلاء لا، هؤلاء بالنسبة لليد والوجه ليس عليهم، وابن أختها لأن هذه خالتها، وابن أخيها لأن هذه عمتها، عمته مثلا مثل هذا، هذا لا، هؤلاء ليس بأجانب، وأما ما عدا ذلك فأجانب، فعليه أن تغطي وجهها وكفيها أيضا، لأن المرأة كلها عورة. قول ما عدا وجهها وكفيها في الصلاة هذا ليس بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما عن بعض الصحابة موقوف عليهم. فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها، وكيف في المسجد الحرام وفي أماكن أخرى، وفي المسجد النبوي الشريف وفي مساجد أخرى نرى النساء واجها وجوههم كشفت الوجوه واليدين وربما إلى هنا أيضا، وهذا لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، لأن كما قال الفقهاء رحمهم الله أغلب محاسن المرأة تكون في وجهها، أغلب محاسن المرأة جمالها زينتها تكون في وجهها، في عينيها، في أسنانها، في خديها، في شفايفها، في هذا مثلا إذا رأى هذا. وماذا بقي هنالك؟ هل ينظر الرجل إلى صدر المرأة يقول أكشف صدرك أنظر إليه؟ هل أنظر رجل أكشف رجلك أنظر إلى ركبتيك أو إلى ساقيك؟ لا، وما دام نظر إلى الوجه خلاص كفاية، رأى سواد العينين، رأى مثلا حمرة الخدين، رأى رقة الشفتين، رأى بياض الأسنان، هذا يكفي. فلذلك لا يجوز للمرأة أمام الأجانب أن تكشف وجهها وكفيها في الصلاة، وصلاتها حينئذ غير مقبولة. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. السؤال الحادي عشر: إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا؟ الجواب: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر معا، لأنهما عادة تجمع مع بعض، الظهر مع العصر قابل للجمع بينهما، المسافر يجمع، والحاج مثلا في عرفة بين الظهر والعصر يجمع، والمسافر في الطريق يجمع الظهر والعصر. وكذلك إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العشاء وعليها تصلي المغرب معها، لأن المغرب والعشاء أيضا توماءان يجمعان مع بعض، ويصلي الحاج في مزدلفة المغرب والعشاء معا، والمسافر في الطريق يجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، وهذا قابل للجمع. إذن إذا طهرت عند العصر يصلي الظهر معه، وإذا طهرت عند العشاء يصلي المغرب معه، لأن وقتهما واحد في حق المعذور، آخر وقت الظهر أول وقت العصر، آخر وقت المغرب أول وقت العشاء، فلذلك قابل للجمع في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخير طهورها. وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جمعا لما سبق، وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك. وإلى هنا ننهي هذا الدرس في هذه الليلة، وقد وصلنا إلى السؤال 12. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم مما يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر. Thank you.